الأشعار المتردية قريبين جدا من بعض، فتلاقي الكلام بتاعهم شبه بعضه. الحنابلة تلاقيهم شبه بعضهم، وإن كان جوه طبعا الحنابلة برضه ستريم، في حاجة تقرب من اللي فوقيه وفي حاجة تبعد جدا. يعني انت لو حطيتهم طبقات أو دوائر، في مساحات في المعتزلة قريبة جدا من المتكلمين الماتوريدية الأشعار، وفي مساحة من الماتوريدية الأشعار قريبة جدا من الحنابلة، وفي كل واحد الناحية الثانية من الدائرة اللي هو ايه أبعد حاجة في الدائرة. لكن وفي الأصول الأحناف والجمهور الأحناف تحس ان انت ايه يعني ايه، عشان كده لو حد شاف اي كتاب فقه مقارن في الغالب بيقول لك ايه كذا كذا كذا هو رأي الجمهور، وخالف الحنابلة واثنين نفرين من اي مذهب الاحناف ونفرين من اي مذهب تاني. ايه السبب؟ الاصول، هم بيشوفوا الاصول بطريقة مختلفة تاني، يعني هم بنوا اصول المذهب بطريقة مختلفة عن الجمهور. عشان كده الناس يقول لك الجمهور احنا بنسموه طريقة الفقهاء اللي هم الاحناف، والمتكلمين اللي هم الباقي. طيب، فالاختلاف الفلسفات الأساسية زي اللي احنا سميناها احيانا مدارس، لكن كل مدرسة كان نظرتهم للإنسان مختلف، طبعا تعرف الشخصية بيختلف، لكن هم دايما يقول لك ايه الكل الدينامي اللي هو يعني مش حاجة استاتيكية، الحاجة النظام اللي بيتفاعل تفاعل دائم من الخصائص والصفات بتاع كل شخص المتعلقة بصفاته وخصائصه المعرفية والانفعالية والجسمانية والاجتماعية، دول كلهم مع بعض لما نضربهم في الخلاط بيطلعوا ايه اللي احنا نقدر نقول عليه شخصية الانسان. في ناس بتقول لا، مش المعارف والانفعالات والحاجات الجسدية الحسية والاجتماعية بس، لا ده سلوكه واتجاهاته ومعتقداته وقيمه وعاداته وتعبيراته، كل ده برضو لما بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا لنا ايه، بيطلعوا لنا الشخص. يعني كل هذه الاجزاء مجموعه لبعضها وزياده بتطلع ايه، بتطلع الشخصيه. عشان كده احيانا مبحث الشخصيه عند جماعه بتوع النفس يقولوا نادر ما تلاقي شخصيتين نقدر نقول ان هم زي بعض، نادر. يعني في انتوا دوروا كده في اصدقائكم تقولوا ايه والله الاثنين دول بيفكروا ببعض قوي، يعني شبه بعض أو في التصرفات، يعني ده بيحب الضحك وده بيحب الهزار، ده بيقلش كتير ده بيقلش كتير، بس التاني لا، ده لما تشوفوش بقى لما بيكتئب بيبقى حاجة طين بقى، والتاني يقول لك لا ده ما بيكتئبش خالص، اخرج جيب شوية فشار وروح يحضر سينما واتفرج على فيلم كرتون ويبتسم خلاص فيش كده. فيكاد يكون نادر زي بصمة الإيد كده الشخصية، دايما في ناس بتقول الشخصية زي بصمة الإيد، قد يتشابه الناس في الايه، يعني مثلا اثنين مثلا فكريا شبه بعض، الدراسة والمش شبه بعض، عند الجانب المعتقدات والاتجاهات لا يطلع. يعني البيت الواحد يكون مثلا اب شايف ان المهندسين دول احسن اختراع في التاريخ، فلازم يكون العيال كلهم ايه مهندسين، او اب قاضي العيال كلها تطلع ايه وكلاء نيابة. طب البنت وكيلة نيابة، انا اعرف اسر كده الواد وكيل نيابة وبعد كده قاضي، وكيل نيابة قاضي، البنت وكيلة نيابة، وبعد كده نشوف لها تطلع ايه بعد كده. لكن في الاصل اللي هو ايه ده انا شايفه كده. فاحيانا الثقافة والاجتماع والبيت طلع على مجموعة قيم واتجاهات واحدة، ففي الغالب متشابهين في معظم الاشياء والجانب التفكير والمعرفة، وتلاقي في الاخر العياذ بالله واحد زملكاوي وواحد اهلاوي في نفس الاسرة. طب يا ابني ازاي حصل لك كده؟ الولد انحرف من وسطكم ازاي وانتوا قاعدين ومراقبينه، والولد حصل له اضطراب الشخصية، ده اضطراب تعرف مازوخي حب تعزيم النفس هنيجي دلوقتي لاضطرابات الشخصية. طيب، ففي ناس بيقولوا ايه بقى، بيقولوا ده من اختلاف التعريفات، لانه اختلاف فلسفي، احنا مختلفين في التعريفات الانسان هو ايه والعمليات الاساسية، ففي مساحة بيختلفوا فيها بسبب الانطلاقة الفلسفية، لكن كلهم في الاخر بيجتمعوا على قدر ما من وصف السلوك العام الظاهر والحالة الانفعالية والوجدانية والحسية، يعني بيتشابهوا في قدر ما. طيب ايه العوامل اللي بتشكل هذه الشخصية؟ ايه العوامل؟ طبعا مع ان هم مختلفين في عامل، مدى اهمية العامل مش مدى وجوده. احيانا ما الاختلاف بيبقى حاد جدا من ناحية الفلسفية، في عامل احيانا بيسقط، في احيانا عامل بيسقط. يعني في مدرسة تقول لك لا الانسان ابن بيئته، الانسان ابن بيئته اللي ايه حاجة هو مش مولود بقى حاجة فطرية، يقول لك لا الانسان صفحة بيضة، الانسان صفحة بيضة، يعني احنا مولودين مش محملين، يعني احنا نازلين الهارد ديسك فاضي مش متفرمت حتى، لا مفيش حاجة. فده بيلغي ايه؟ الجانب البيولوجي

للعقاب، ما فيهاش شتيمة ولا سب ولا ضرب ولا إهانة ولا أني أنا ما بحبكش ولا أنت وحش، مفيش حاجة اسمها أنت وحش ولا بحبكش. هو مش وحش، السلوك اللي عمله هو وحش، اللي عمله غلط. هو طول عمره حلو، هيفضل طول عمره حلو، هيفضل طول عمره محبوب، ده مش هيغير اي حاجه في حياته. ايه حاجة. انت حاجه، انت ما بتقولش على نفسك كده، انت حد جميل. في حاجه، في حاجه على الصواب العقاب لا لا مكتوب فيه كويس ده. هو في حاجه نعرف فيها مثلا ايه الامر، في دراسه كامله كانت على مفهوم العقوبه في الشريعه وفي الاسلام، وحاجه متعلقه على الاطفال، بس مش ما يحضرنيش العنوان دلوقتي. اكتب كده ملاحظات، احنا قلنا ان في محاضره هيبقى فيها ايه، ما اطلبه المرضى المستمعون. اي واحد عنده حاجه يقول لك عند العقاب مش عارف ايه، مش عارف اتعامل مع القطه بتاعتي، مش عارف واجز، فاكتب كده ملاحظه اللي هي فكره حاجه في فلسفه العقاب في الاسلام، وخاصه على الاطفال. العقوبه، العقوبه البدنيه، الضرب، العقاب، العقاب بالمنع، العقاب بالحرمان، ومقارنته بعلم النفس، لان علم النفس احيانا في حاجه بيسموها عقاب ايجابي، في عقاب سلبي. ما عملتش كده مفيش لابتوب، خلاص، ولو عملت كذا هتاخد كذا. ده فارق السماء والارض يعني. يعني العقاب بالمنع والعقاب الايجابي والسلبي ده بيفرق، وده واحد فيهم بيطلع نمط معين وفي الثاني بيطلع نمط معين، ده ممكن يعمل اضطراب وده ممكن يعمل اضطراب، ده ممكن يمنع السلوك، يمنعه بس ما يغيرش حاجه في الدوافع، في حاجه تانية تمنعه وتعمل التغير الايجابي للاتجاهات بتاعه الطفل وهكذا. فخلينا ساعتها اكتب ده ملاحظه ان انت عايز حاجه في العقاب. طيب في نظريات، لحظه عندك في اتعب قبل ما تقعد، استنى خطره واحفين قبل ما تقعد، شايف البتاع اللي فيها ميه دي، الزيره اللي هناك دي، الزيره الخواجاتي دي، املى بقى 3 كوبايات 4 قال فك البتاعة دي كلها، هاتها شاليمو اخرمها. طب نوقف عشان احنا بعتنا مشوار، ممكن لو حد كان في حد عايز يسأل اسأل سؤالك منها مجموعي. بطة تعالي ايه، لا ما كنش ساعة يعني، ساعة منين بطة هات حسب توعى نزلوا البط قد قد قد عد. انت بتاكل ايه يا بطة؟ مين اللي اداك اللبانة؟ هاتي لي اسمه، حدش يديها اي مية ولا لبان ولا عصير ولا بونبوني، لا اعرف كده بلغ عنه. انت بتاكل ايه؟ بطعم ايه؟ باللبان. والله جميل. قولي قولي يا عم عبد الرحمن كده، انت عملت الواجب وزياده. قول دلوقتي مثلا لو واحد حصل له تشوه يعني والله وحتى من الابوين يعني، ولما كبر وفضل معاه التشوه ده بس هو ما يعرفش، هل كده يعني الواحد يكشف على نفسه؟ طبعا يحس ان هو يعرف ان هو ما في علم، ما في برانش كان في علم نفس اسمه قياس الشخصيه، قياس الشخصيه فيه بطاريات واختبارات وكثيره جدا تقول لك انت مدى ايه نوع شخصيتك وبعدك قربك عن السواء. هنقول طبعا كل اضطراب يسمى ليه العلاج بتاعه. لا مش انا مش هزلك، هقول لك انت عندك كذا ومش ايه بطل اكتب على سبورة. طب ممكن بعد شوية اشرح شوية وبعد كده اكتب على سبورة، ماشي؟ يلا طيب حاسبي بطل عشان انت قاعد على ايدي، تقعدي هنا ولا تروحي مع ماما تكملي اللبانة بتاعتك هناك؟ تروحي مع ماما. طب خدي بس في لكة كود الأرنوب، فين خرج الأرنوب؟ طيب يلا روح الماء عدوها، ايوه هي هتوديكي تاني، يلا روح لها هي هتخليكي تقفزي الناحية التانية، يلا بالراحة اقفز، يلا ايوه خليها تقفز، ايوه نزليها ماشي. طيب في نظريات بقى كتير جدا بتفسر الشخصيات. قلت له في اختبارات ومقاييس وبتاع لسه، ما بس هنحل عليها في الاخر يعني، تمام. كل اضطراب بيتقال بيتقال له ايه الاضطراب ده ومواصفاته ايه، في الغالب معظم النظريات بتقول بيجي منين، ايه افضل طرق لعلاجه يعني. في حاجات يقول لك ايه ده عايز تدخل كيميائي وعلاج معرفي وسلوكي،

والنيل هيبرع فمش عارف احنا نروح سيوة يلا بينا. ليه؟ النيل هينشف فكل المحافظات هتتساوى فمش هيبقى فضيلة ان انت تقرب من النيل صح، والناس هتختتل جوه المحافظات بسبب المايه فالمايه هتشح. انا اروح في حته المايه شحيحه من دلوقتي ونضرب ابار من دلوقتي خلاص ونقرب من ليبيا بحيث لو حصل حاجه برضه نهاجم ليبيا ويبقى جنبنا البترول بحيث لو قامت الدوله هناك وهنا الدوله انهارت نروح هناك، لو انهارت يبقى احنا قاعدين في حته ما بين دولتين منهارين يبقى حلوه سيوه خلاص. وهكذا. طب يا مولانا الباقي مبني على ايه؟ لا عنده حسابات. الثاني اللي جابها كده نروح السلوم ليه او كده انا ناخد في المرج الجديد ليه حاج في المرج دي؟ يمكن يعملوا خط خامس بعد 30 سنه حدث خلاص. ف وده انبساطي في انطوائي لا في انطوائي انطوائي انطوائي انطوائي عكس الانبساط بس انطوائي نفس الانواع يعني في انطوائي تفكير بتاع تفكير وبتاع فهو ما بيكلمش حد وبتاع بس تلاقيه ايه خن في نفسه كده سهل. احنا عندنا في كليه هندسه كان في طلبه احذروا وبتاع ويغلب على المهندسين ان هم بيبقوا عندهم حاله هستيريه عامه يعني من اللي بتعمله في الكليه على عكس الدكاتره. معظم الدكاتره كليه تخش الكليه العيال دي مالها لا اهو انطوائيين يا يحيى ولا لا؟ لا مش انت، انا بتكلم على كليه الطب. احنا المهندسين بالنسبه لنا احنا بنتعامل مع الاطباء ان هم كلهم عندهم حاله مرضى خلاص. ففي طلب عندنا كان في هندسه تلاقي ايه قاعد ساكت اتحرك بهدوء بتاع ما تكلمش حد ما تهزرش مع حد. هنلعب كوره؟ لا طب هنلعب ضرب. طبعا في لعبه مشهوره مع الشباب ما عندي ما فيش كوره فيش اداه نلهو بيها نعمل ايه؟ نلعب ضرب. نلعب ضرب يعني فريقين ويضربوا بعض بس نتعبوا. معروفه اللعبه دي لعبه لذيذه وقليله التكلفه قليله المؤنه. لا اصلح دي لما يكون في صعيده وبحروه مع بعض. العيال البحروه بيستغلوا العيال الصعيده بيعملوا معاهم الحاجات دي خلاص وهكذا. فعايزين حاجه تكلفتها بسيطه وان فيها تفريغ للشحنه اللي هي ايه القهريه الاستبداديه اللي في الانسان. نجيب حد نضربه ليه؟ ليه لعبه تكون فيها انسان بنضربه؟ المصريين لما لعبوا ده نمط شخصي برضه خلاص. ففي انطوائي بس ايه انت تتصور ان الطالب ده ايه ما لا ما يذاكرش ده ما يجيبش ما يفهمش تلاقيه ايه رائع الامتياز المحترمه خد ياض ياض ده قاعد وما يسالش وما جاوبش على الاجابه في المحاضرات وبتاع. في طلبه ممكن ما يروحش ده ممكن يحصل في الطب الا الحاجات العملي تلاقي قاعد مذاكر سهون نفسه بتاع وتلاقي ايه ضارب التقدير. طب هو انطوائي بس ايه نمط الانطوائي بتاعه لا ده تفكيره وتحليل عميق ودقة علمية وبتاع. زي النمط اللي احنا قلناها في الانبساطي ينفع فيها ان في واحد فيهم بيتضاف على الانطوائي اسمه ايه ده اول واحد كان بيبقى الأربعة دول و لا هم لا الانبساط تفكيري وجداني وحسي وحسي حسي ما قلناش قلنا حسي والله ماشي. الحسي الوجداني بيتعامل مع الحاجات الانفعالية الوجدانية الداخلية، الحسي بالحاجات الايه الملموسة الواضحة المتعامل معها بالحاس المباشر. لما بيتضايق ياكل لا ممكن انا عايز اجيب لك لا والله راح مني يا يحيى بس هو في واحد اكتب واحد كده عليه ستار اكتب راح منه لغايه ما اجيبه لك خلاص يعني فكرني بيه ده يونج اللي هو فكره الثنائيه ما بين الانبساط والانطواء خلاص. ده مكتسب ولا لا؟ ما هو كلهم بقى على حسب يعني يونج تبع فرويد يبقى المفروض يقول ايه ان هو في جزء غريزي مع التاثر الشديد جدا بمرحله الطفوله وده بسبب المدارس وانت مدرستك، لكن في الاخر الانماط اللي هتسكن فيها الانبساطي والانطوائي دي الانماط. لكن هو بيجي منين هترجع للتحليل وين كان يونج قال طبعا من فرويد في فكره مركزيه الجنس او لكن فكره الغرائز الغرائز الاساسيه لا يعني التاثر

نمط الشخصية بيبان. أنا يعني يغلب علي حتى وأنا طالب بحب هزر وبتاع جوه, والترجمة كان بيبقى ليها, كنا بناخد ترجمة أدبية فالألش فيها يعني فقالت ولا حبيبك شكلك يعني من سلوكك شخصية عادية جدا وبتاع, بس احنا هنا في بلادنا دي عشان دماغهم متركبة غلط يعني ممكن يشكوا فيك وبتاع. انا كنت عايز اقول لهم ما شكوهم في محله بس حاجات زي كده. فقلت لها لا ما هو حاليا الموضة الدقن طلعت موضة. قالت لي ما انا بس مع يعني اعتذر بس الزبيبة مع الدقن مش موضة ما تتقفش برضه, بس اللي عامل دقنه كده بيبقى ايه جل وظبطها خلاص وبنطلون مقطع انا هتقفش انا هتلاقيني ايه الزبيبة والبربطوز وال... لا ما يجيش زي احنا لما زمان. الكلام ده يمكن حاليا ما لوش معنى لانه خلاص الظرف الاجتماعي اتغير. اول ناس ابتدت تلتحي وتأثر بنطلوناتها واحنا في جامعة اسيوط كان الامن بيوقفه وياخد منه كارنيه وديه امن الدولة على البنطلون القصير. يعني في شباب هو ما بيطلعلوش لحية سبحان الله, الناس يعني هو بالغ وكل حاجة بس ايه نمو الشعر عنده بطيء او احيان ما فيش خالص او بيجي متأخر خالص في السن وهكذا. فبنطلون قصير بس حتى من غير لحية كان يقول له هات الكرنية, يقول له فين, يقول له تستلم من عند الدب البوابة بوابة كلية هندسة خلاص. فمرة حد تنرفز عليهم فبيقول له انا ايه, بيقول له انا انا لابس بنطلون قصير واللي عدى قدامك ده بنطكور يعني هما الاثنين ده التاني اقصر السنة جايبه معاه للاخ نص الساق نص الساق. فقال له ده لابس سلسله وقال له لفظه كده وبتاع لكن انت قال ده انت لابس سلسله وبتاع ومش عارف ايه بنطكور, انت عامل لي دقنك وعلامه الصلاه والسواك وريحتك مسك وعامل لي بنطلون قصير يبقى علامه من الدوله ده هيمسكوه جوه اداب مثلا في كافيتيريا كان انت لا ما فلا هي لا طبعا كل كل كل مهنة ممكن تكون جزء من الأغلبية دي. لكن ده عند المحك العلمي أنا بقول إن هو يبقى قوي أمتى, قوي أمتى في ظل ثقافة معينة. مش كده لو جبنا ضابط مصري مثلا وعديناه بريطانيا هيفقد كل مهارته ليه؟ لأنه ما يعرفش في هناك في أمريكا ولا في بريطانيا ممكن واحد يبقى مثلا معاه دكتوراه فيزياء وإجراء مجرم ده تعرفها ازاي دي؟ يعني شكله هبه ونضاء لو شافه هنا يطلع رئيس وزراء ولا حاجه وهو مجرم. ليه؟ لان فكره ان هناك المجتمع نفسه نوع الجريمه مع شكلها مع طبيعتها الاجتماعيه مختلف تماما عن هنا. يعني هنا مثلا لو واحد لابس شاب حليق عامل شعره مصففه جامد جدا لابس بدله نضاره شمس بتاع ودخل في مكان معين في ناس كتير جدا تخاف تستوقفه. ايه السبب؟ بسبب هيئته. ده لو في امريكا اي حد هيستوقفه ليه؟ لانه لا فكره ان هو نصابه محتلنا محتمله انه ده ملوش اي اعتبار اجتماعي لان نسبه الرفاه العام عاليه جدا. فيعني مثلا طوكيو كم الناس اللي لابسه بدل في الشارع كبير جدا, لابسه بدل من غير كرافتات عليها كوتشيات معاها شنطه خلفيه وراكب عجله. ايه ده؟ موظف في الخارجيه يا اخوانا احنا عندنا ده مهرج يعني برد عليها كوتشي. في حد عمركم شفت حد في مصر لابس برد عليها كوتشي؟ انا شفته طبعا بس اي حد في هندسه او حاسبات او جامعه امريكيه يشوف بدل بكوتشيات لانه ده ايه ده متعارف في ثقافات تانية. لو انا البس اللي يريحني مش اللي عايزكم إيه, انا البدله لابسها عشان ده فورمال لازم البس حاجه فورمال ما ينفعش البس حاجه. ولابس كوتش ليه؟ عشان ده صحي ومفيد وبتاع وانا هركب العجله ما ينفعش الحاجه دي. هو الكوتش فورمال؟ لا ما هو البدله فورمال. مش فورمال من فوق؟ لا لا لا والله العظيم انا بقول لك الياباني كانوا هيجنوني. كانوا كوتش وراكب عجله وبدبد على البدله. طب يا حاج انت امك شافتك وانت نازل كده يعني سبتك تعدي كده وهكذا. فالقصد ان في حاجه يقول لك بالاستقراء ما بتخيبش بس ده داخل ايه بيئه معينه. يعني هو لو نزل الصعيد يفقد المهاره دي. ليه؟ يعدي عليه واحد مثلا لابس جلابيه بلدي مفتوحه وبتاع ومش عارف ايه ومعاه سلاح ويطلع في الاخر ده ايه عمده وراجل تعليمه عالي جدا. طب يا اخوانا هو انتوا عندكم الناس كده؟ ده الزي العام. فانت متصور ايه ده لو حد في القاهرة هيقف كتير. ليه؟

البيوت المنازل النوبية بيتعمل ازاي، الحاجات القباب اصلا بتاع التحميل، ان الحاجة تشيل نفسها من غير بقى لا خرسانة ولا غير مواد بديلة وبتاع وهكذا. خلاص كده. فهي الفكرة ان هو الفكرة بتاع الكاتل بغض النظر بقى هو هيطلع هيطلع ايه، لو اي مرجع فيه تفاصيل ممكن تشوف فيهم ال 16 نمط اللي طلعهم ده، بس طلعهم ازاي الفكرة. انا دي في رأي الشخص شبه جدا طريقة الاحناف. لا ما اعرفش هل ده بتاع اختبار 16. لا بس لا يعني كاتل بادئ ده نظري، التاني ده اختبار بطارية. لا كاتل بدا بالصفات في اللغه الانجليزيه، شال المكرر طلع 171، شال الحاجات المرتبطه اللي ليها علائق او كذا، طلع ايه 16. قال لك ايه هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. هو انا كان قصدي لما كنت بقول ان هو منقوص كان قصدي انه هو قابل جدا للتكليف. لا هو طبعا من ناحيه المآخذ العقليه انت ممكن تقول ايه، ممكن يكون البني ادمين شافوا حاجه حاجتين غير بعض وسموهم حاجه واحده، فانت كده لغيت حاجه او دخلت. وده بيحصل في العلم ان احيانا الدليل التشخيصي بتاع علم النفس في حاجه في الدليل الرابع بيبقى اسمها حاجه اضطراب. علم النفس بيقول كده العالم كله ده الدليل الامريكي بتاع، اول السنه اللي بعدها الدليل الخامس يقول لك ده بايه اضطرابين. لو ده لقيت في ايه اعراض من 4 ل 6 اعراض يبقى ده، لو استبعدنا 1 2 3 4 يبقى ده ده غير ده. ما احنا الاول كنا بنعمل ايه، كنا مسمينه حاجه واحده. ايه اللي حصل على كده ان احنا سميناه حاجتين؟ فهو اللي عمله ده طريقه للتفكير، تطلع له شويه حاجات بس ممكن يبقى في حاجات ايه بس ما حدش كمل عليه. في حاجات ومعظم دايما يقولوا العلم حلزوني، يعني ايه يعني في حاجه بتعلى قوي بعد كده تقعد فتره وبعد كده توجه ليها نقود، بيحصل ثورة علمية أو تغيير الإطار، حد يجيب نظرية تانية. أحيانا في حد دايما لما تطلع نظرية واثنين وثلاثة واربعة بيجي حد دايما توفيق يقول لك إيه ناخد الحلو من هنا وناخد يعني نجيب كلام كاتل ونقارنه بالناس اللي طلعت حاجات استقرائية، ونقارنه بالأمزجة، ونقارنه بالأنماط البدنية، ونقارنه مش عارف إيه وبتاع، بحيث ناخد إيه يعني صورة. اللي اتفقوا عليه كلهم في الغالب يبقى حاجة إيه قوته عاليه جدا وبتاع. في ناس يقول لك لا التوفيق ده في خلل فلسفي لانه ممكن يكون كلهم وصلوا لنفس المساحه بس من طرق مختلفه، فمش معنى ان هو وصلوا نفس المساحه او نفس النقطه او نفس الصفه يبقى ممكن المنهجيه تبقى غلط وهكذا. يعني طبعا ايه ده داخل في منهج البحث. يعني في نظريات التحليل النفسي طبعا تحتها اسماء كثيره، اشهرهم طبعا اشهرهم على الاطلاق فرويد. فرويد الراجل رد في الاخر كل الانماط الشخصيه لغريزتين اساسيتين، ليه غريزه الحياه وغريزه اللي هو سماها فانتوس او غريزه الموت، وغريزه البقاء والغرائز الشبقيه او الجنسيه الايروس او الايروس. دول الغرستين الاساسيتين. بعد كده دول بيطلعوا ايه اي شخصيه عند اللي هو غرائز الحياه غرائز الموت، بيطلعوا ثلاث مكونات اساسيه في نمط اي شخصيه، اللي هو نمط الجزء بتاع الشخصيه اللي هو الهو والانا، والانا الاعلى او الانا العليا او الضمير. اللي هو ده بيمثل معظم الغرائز والشهوات، يعني الجزء الحيواني المنفلت داخل كل انسان، وده اللي هو الجزء بتاع الانا ده بيبقى ايه القواعد والجزء الجانب العقلاني وبتاع. الجانب الانا العليا ده الضمير، الضمير والقيم والدين والحاجات الايه التفاعل الثلاثه دول مع بعض مع فترات الحال مختلفه. المفروض فرويد المسلمه الاساسيه بتاعته نقول دي ونختم، بيقول ايه، بيقول ان المفروض انت بتنمو، المفروض الاصل ان انت طول الوقت بتنمو يعني بتتحرك بتتحول من مرحله لمرحله او صور من الغرائز لصور اخرى من الغرائز، يعني هي نفس الغريزه بس ممكن تكون بتعبر عنها بطرق مختلفه. مرحله فميه هو بيقسمهم كده، مرحله فميه مرحله شرجيه مرحله قضيبيه مرحله، بيقسمهم مراحل. يقول لك المفروض لو انتقلت من مرحله لمرحله بشكل امن وكذا انت كده ايه كده، اما انت كده كده هتنمو بتنمو وصح وبتتجاوز المرحله دي. لو حصل خلل في هذه المرحله، عارف انت بتسطب ويندوز في ملفات بتنزل ملفات بتنزل ملفات بتنزل، اول ما بيحصل خلل يقول لك انا مش قادر اكمل، انا واقف عند المرحله دي. لو كمل كل شويه النظام يطلع لك عطب فين في المرحله